الناس عزمنا شو الفرحة وشو الشي قلت تطلعي عيني وشوفي عرسنا الغالي محبوب الشباب صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجيري صاير بعرسنا بهالديري عم الفرح والهنا بهالجيري كبير البهجة كبيري طيور الفرحة طيري فرحتنا بالعرس هالكبيري كبيري طيري فرحتنا بالعرسان كبيري.